من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح حكاية، ولكل حكاية بداية، وأجمل بداية صباحي معكم أنا حنان أنور. أجمل الكلام كلام القلوب، كلمات من القلب. احنا النهاردة هنتكلم كلمة من القلب لقلب الأم. الأم مش أي أم، هنخص بيها الأم اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها تشير رسالة، ورسالة دي رسالة ربانية، أم طفل ذوي الاحتياجات الخاصة. حضرتك يا ماما حاجة كبيرة جدا، ربنا اختارك تخش الجنة، ربنا اختارك لأن حضرتك قد المسؤولية. ما تكسفيش إن ابنك معاق، ما تستعريش أبدا منه، بالعكس في أحلى الأماكن وأرقى الأماكن قولي بعلو صوتك أنا عندي ابن معاق، ربنا هيدخلي بالجنة. وكل اللي قدم له يد العون، ابني ده هيجي يوم القيامة ويقف على باب الجنة وربنا يقول له ادخل، يقول له لا أنا مش هدخل إلا كل اللي ساعدني يجي معي. أنت وسام على صدرنا وتاج على رأسنا وبتتحملي كتير، وربنا معاك بجد لأن حضرتك فعلا أم عظيمة تستاهل أن كلنا ننحني لها تقديرا. شايفة في الدولة حاجات كتير تعدلت وتحسنت خاصة بذوي الاحتياجات، سواء في الطرق سواء في الأماكن اللي حضرتك بتروح تقضي منها مصالح، تحدد ليهم معاش خاص، معاش كرامة. الدولة معاكي، الرئيس حدد لك عام لذوي الاحتياجات. في المدارس ابتدوا يبقى في دمج فعلا، بقى في المدارس ابتداء من ثالثة ابتدائي وفيما فوق ابتدى يبقى في مشروع دراسي ان يتفتح لها في قطاع الجامعات للدمج. يعني أنا ابني في أمان منذ البداية، سواء مساعدة في المراكز العامة، سواء في مراكز خاصة، سواء في المدارس الحكومية أو بعض المدارس الخاصة، أو حاجات جميلة جدا جدا جدا. فإحنا بنقول لك اطمني، أنت وابنك في إيد أمينة، وإن شاء الله إن شاء الله توصلي بير بر الأمان. كنت معاكم أستاذة حنان الششتاوي، أخصائية التخاطب وتعديل السلوك. أحداث جديدة من عيلة مرزوق. عيلة مرزوق اكتبوها لنا فتحي عبد الله، إخراج نسرين لطفي. طيب يا عمري يا حبيبي يا جوزي يا روحي يا قلبي، وانت طيبة يا أحلى موها في الدنيا. متشكر يا جماعة، متشكر جدا. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة يا سهيل، عقبال 99% ونص يا مديري سابقا. مفيش فايدة فيك أبدا يا مصرف. متشكر يا مصرف، متشكر يا أستاذ أسعد، متشكر يا مدام رحاب. دول جيراننا اللي قدامنا ما شاء الله، ناس محترمين. انا عزمتهم يا سهيله لما لقيتك فاجئتينا كده بالتورته الحلوه والبلالين الجميله اللي انت جايباها. على ايه، اصل الاستاذ عمرو غالي علينا قوي، وانا ومسرت قلنا لازم نحتفل بعيد ميلاد، مع انه يعني مش متعود وما بيحبش، بس يا رب ان شاء الله كده يكون مبسوط. طب وايه بقى الهديه اللي انت جايباها دي؟ انا لسه ما فتحتهاش. خليه هو يفتحها براحته. يلا يا مسرت. يلا يا حبيبتي، أنا سبتكم تتكلموا براحتكم. عمرو يا عمرو. أيوه يا ماما، اتصلتي بسهيلة تشكريها؟ أشكرها. أشكرها على إيه؟ على الهدية اللي جابتها لك؟ سهيلة بنت زوق. طب استنى بس لما تعرف مسرات قالت لها إيه. أنت طيب قوي يا عمرو، سهيلة بتلعب بينا، بتلعب بينا لعبة كبيرة قوي. شربت اليانسون يا ماما؟ أيوة شربت. هديتي كده ونقدر نتكلم؟ نتكلم يا حبيبي. هي مسرات قالت لك إيه بالظبط بصراحة؟ قالت لي يعني إن سهيلة مش عايزة حد يكون خيره عليها. على مين يعني؟ يعني عليك أنت طبعا يا سي عمرو، وحبت تجيب لك هدية. وماله؟ لا مش وماله، هي بتقول إن الهدية قصاد اللي أنت جبته لها من نيوجيرسي. تقول وتقول كمان ان محدش احسن منها، وان هديتها هتريحك نفسية وهتريح نفسيتك بمعنى اصح. افهم بقى يا عمرو، واصحى اصحى يا سي عمرو اصحى. اروح فين بس يا ناس؟ اروح فين؟ دي ما خلتش حد لما قالت له. هو احنا قلنا ايه عليها؟ انا وديت هدية للأستاذ عمرو وخلاص. بيني وبينك يا سهيلة، انا هخلص ضميري. انا بصراحة وقلت لما ان هديتك لعمر مخلصان حق. ايه مخلصان حق؟ يعني ايه مخلصان حق؟ يعني اللي دفعه تمن للحاجة اللي جابها لك من هناك انت ردته له بالهدية. بس انا ما قلتش كده يا مسرة. لا قلتي بس انت ما كنتش واخدة بالك، يعني كنتش دريانة. انت فرحتك لما اديت له الهدية قلتي له انا كده ارتحت. مش ممكن، انا مش فاكرة. يمكن قلت، يمكن ما قلتش. لا انا ما قلتش. كلكم واخوي عبد الغفور كم لوحده، والمصيبة ان ما قالت له. هي قالت له ايه؟ ان انا قلت ايه؟ حيرتين. يعني انك انت مش عايزة حد يبقى له خير عليكي. الحقوني الحقني يا استاذ عمرو، الحقيني يا ما. كلم اخويا انقذوني، ابو دنيا عايز يرجعني البلد عشان اعيش مع خالتي زنوبة. كلموه اعملوا معروف. مهما شوفيها ماما، انا بصراحة تعبان ومحتاج ارتاح شوية. هو بس اهدي يا مسرات، هو ايه اللي حصل منك بالظبط؟ ابو دنيا عارف ان انا وصلت الكلام اللي قالته سهيلة. لا يا حبيبتي، هو عارف ان اللي انت نسبتيه لسهيلة انت اللي قلتيه مش سهيلة. تستحق العائلة جلسات ود وكلام طيب وحنان، حتى لا تصاب قلوب الصغار بالجفاف العاطفي. يلا نعيش الحياة ومنى خليل. يلا يلا يلا يلا يلا يلا نعيش الحياة. وضيفتي دكتورة نهلة جمال، الكاتبة والمدربة. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بك يا أستاذة منى. الأسرة المتماسكة هي اللي بتحل الدنيا، بتحل الحياة لينا ولأولادنا. أكيد طبعا، وهو أساس المجتمع إيه؟ أسرة. إيه؟ فلو كل أسرة تمسكت يبقى المجتمع كله متماسك، يبقى بالتالي الترابط والتعاون اللي بيننا هيبان في كل شارع وفي كل مصلحة وفي كل مؤسسة، وهيبقى السلوك العام جميل. ما بيحسش بده إلا اللي ما عندوش الأسرة دي المتماسكة المترحمة الودودة اللي بيسألوا على بعض. يعني في كتير من الأسر وإحنا بنشوفهم ما بيعرفوش بعض وما بيشوفوش بعض لشهور ولسنين. لما بيجوا بيتقابلوا مع أسر يحسوا فيها بالحميمية وبالمودة، بيحسوا بده قوي. أكيد طبعا، وعشان كده ربنا وصى على صلة الرحم. الصلة دي ليها ثواب كبير جدا، واللي برضو بيتركها عليه ذنب. الفكرة في إيه؟ هو أنا امتدادي مين؟ ما هي أسرتي. أيوة. سواء الأسرة الصغيرة، الزوج والزوجة والأطفال والجد والجدة، أو الأسرة الكبيرة بقى من أعمام وخلان وجدود الجدود وخلافه. هذا الامتداد الطبيعي اللي هو تكون مع الزمن وعمل لي العشيرة والقبيلة وبعدين المجتمع الصغير، هو اللي بيدي القوة. فطول ما أنا شايف إن الأسرة دي سند ودعم ليا وفي نوع من الأمان في التعامل معهم، بالتالي بطلع سوي، بطلع عندي استعداد للعطاء، عندي استعداد للحياة، مقبل عليها في إيجابية، لأني عارف إن في دعم، في سند، وفي نفس الوقت كمان في فضفضة، في إمكانية إن أنا حتى أسعد بيهم بالصحبة، وإحنا بنقول اختار الجار قبل الدار أكيد. فما بالك بالأهل؟ هو ليه قلنا كده؟ لأن هو اللي هيعاشرني الفترة دي اللي أنا قاعد فيها في بيتي قبل ما أروح لوالدي أو قبل ما أروح لعمي وخلافه. فبالتالي الصحبة دي شيء أساسي ومكون للسعادة عندنا، الإحساس بالأمان وسط المجموعة اللي أنا موجود فيها سواء زملاء عمل أو أهل وخلافه. وبالتالي إحنا كمان عايزين نعلم أطفالنا صلة الرحم. أنا قبل ما أعلم أطفالنا أنا عايز أعلم الأمهات أو الزوجات حديثات العهد بالزواج إن بلاش تقطعوا في أرحمكم، خصوصا مع أهل الزوج. أهل الزوج لأن ولادكم لما يكبروا هم دول هيبقوا معزوتهم، هم دول هيبقوا العيلة الكبيرة اللي أنتوا هتبتدوا تشكلوا أولادكم على الحميمية بقى والحب والأسرة المتماسكة. أتفق مع حضرتك تماما، معنا عشان أعلم أولادي صلة الرحم لازم أنا الأولى مارسها. أيوه. وحتى لو أنا في ضغينة بيني وبين أي حد أو مشكلة أو عدم توافق أخليها في حدود إن أنا بصل للرحمة للفرط للبقاء على الشكل العائلي الجميل مش للود. يعني القلب بتاعك أنا مش هقدر أحكم عليه، أنا بحب أستاذة منى فخلاص هي في قلبي، أنا مش مستلطفاها لا قدر الله، فأنا بتعامل معها في حدود اللياقة والاحترام والصلة، لكن ما بالقلب بالقلب بقى خلاص. ما بأبديش الكراهية، ما بأبديش المشاكل، ما بحاولش أن أنا أظهر، ما لقلهاش لولادي بالضبط، ما حاولش أن أنا أتكلم. حصل مشكلة بيني وبين عمة الولاد يبقى مش لازم أفضل أتكلم عليها بطريقة مش ظريفة قدامهم وشايلهم منها وخلافه برضو، أو أحبز أهلي على أهله في الزيارة في الاهتمام في الخصوصية وهكذا، لأن في الآخر هو ده المجتمع بتاعه. أيوة. أنت هتفصلي عنه ليه؟ مهما كان دايما بقولها لأولادي أي حد غريب من برة هيخاف عليك ليه؟ صاحب أو جار أو زميل هي مرحلة مؤقتة في حياتك، لكن المرحلة دايما مستقرة اللي من دمك، سواء كان بقى أهل بابا أهل ماما، هم دول عيلتي، هم دول اللي أنا أودهم وأسأل عليهم، وأنت يا ماما ساعدي في ده وأنت يا بابا برضو ساعد في ده. مع التوعية، طب أنا مش بيعجبني بعض تصرفات، لا ما أنا أوعي بقى أطفالي إن إحنا مثلا نمط تربيتنا وأسلوبنا مختلف في كذا، فإحنا ممكن نختلف مع بعض في إدارة حياتنا في سلوكيات معينة، لكن كلنا متفقين على أساسيات، فمش هنقلد فلان وعلان، لكن في نفس الوقت مش ههاجمه. كمان دكتورة الأسرة المتماسكة كبيرة العيلة دي لما بيظهروا في مكان كده حاجة بتشرح القلب فعلا يعني، ومصدر فخر، دول عيلتي، ده ابن عمي، ده ابن خالتي، ده ابن خالي. الجزئية دي بتدي إحساس برضو بثقة زيادة جدا للأجيال القادمة. هي بتحقق الأمان الاجتماعي للجيل الجديد بأنه هو دايما في سند وفي أهل وفي ناس حواليه، لكن إحنا مش عايزينها برضو نتطرف معها ونحولها للعزوة هي الأساس والتعصب للقبلية أو للأسرة، علشان برضو دي بعض الأفات الاجتماعية اللي موجودة عند بعض الأسر. أنا أسرتي أولا وقبل كل شيء الانتماء بالضبط، انا انتمي للاسره واسعد بيها واعالج سلبياتها وادعم اطرافها واعمل التكافل داخلها، ولو كل واحد فينا عمل تكافل داخل اسرته مش هيبقى في حد بيعاني، وهو ده صلب الدين ايا كان نوع الدين. عزيزتي المستمعه، الحياه هي تجارب تمر على الانسان ويتعلم منها اسرار السعاده. أسرار السعادة فعلا لما تلاقي عملت حاجة نجحت وأسعدت بها الآخرين، أما تكون حتى لو بكلمة بفكرة. طبعا أنا لما باجي أتكلم بكلم على مجتمعنا الصغير ثم مجتمعنا الكبير ثم وطننا الجميل، لابد أن احنا كلنا هدف يكون أنت كل يوم في نجاح ليك، نجاح لأسرتك، نجاح لبيتك، بالتشجيع، بالحب، بالكلام الكويس، حتى بالابتسامة، حتى لو أنت توجه النصايح لكل اللي حواليك. هي دي السعادة في راحة ضميرك وإن أنت عملت اللي عليك بتكون ناجح في كل مكان اتوجدت فيه. معاكم الدكتور شريف البنداري خبير التنمية الفكرية والمستشار العلمي لجامعة طنطا. عزيزتي المستمعة انتبهي، تغطية الرأس أثناء النوم يزيد من تركيز ثاني أكسيد الكربون ويقلل من تركيز الأكسجين في الجسم، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الجسم. استشارة طبية هامة، وهذا اللقاء وهالة سالم. مدام جيجي حمدان خبيرة التجميل، صباح الخير. صباح الخير مدام هيلة. مدام جيجي، تخطية الرأس وكيف تحافظ الفتاة أو المرأة على جمال شعرها؟ طبعا الموضوع ده لازم تكون المرأة المحجبة تاخد بالها منه جدا. أهم حاجة لما أنزل شغلي أو أن أنا أغسل شعري لازم شعري أهويه كويس جدا، ما ينفعش أن أنا ألفه كحكة وشعري مبلول ومدهون وأنزل بيه تحت الطرحة، هيحصل كمكمة، يحصل طبقة قشرة في الشعر، يحصل تساقط، فالشعراية هتتبهدل جدا. أهم حاجة كمان أن احنا شعرنا يكون ناشف. تاني حاجة البندانة اللي بتختاريها لازم تكون قطن 100%، ما يكونش داخلها أبدا بوليستر، وياريت كمان الطرحة اللي بتتلبس أو الحجاب اللي بيتلبس يكون من الأقطان أو لو حتى من الشيفون، إحنا هنحميه تحت بالبندانة اللي هي تكون قطن 100%. أحيانا في بندانة بتغطي الشعر كله من تحت، يعني وتكون يعني محكمة على الشعر. البندانة المحكمة دي برضو ياريت ما نلبسهاش فترة طويلة قوي، لأن الفترة الطويلة طبعا بتعمل على كتم مسام الشعر، الشعرية مش بتتنفس، الشعرية بتتنفس زي جلدنا بالضبط، فلازم إن إحنا مثلا من ساعتين لثلاث ساعات، نقول خمس ساعات بالكتير قوي، وياريت لو يفضل نلبس حاجة متهوية أكتر يكون أفضل. اختيار الألوان بيكون عامل من العوامل اللي طبعاً ممكن تساعد. طبعا في الصيف مثلا ياريت ما نختارش مثلا الأسود أو الكحلي، دايما نميل للفواتح عشان تمتص الحرارة. زي الهدوم مثلا لما بنلبس أسود بياخد الحرارة بسرعة، لكن لو أبيض مثلا بيعكسها. هل المحجبة بتكون محتاجة إنها عناية أكثر من المرأة العادية لشعرها؟ أكيد طبعا المحجبة محتاجة لما ترجع من شغلها أو المشوار اللي هي كانت لابسة فيه الحجاب لفترة طويلة، لازم تهوي شعرها، لازم تفك الرابطة بتاعتها، لازم تنام بالليل شعرها مش مربوط بتوكة، تسيبه يتنفس عشان يقدر مسام الشعر أو حراشيف الشعر تتنفس وتطول بسرعة أو تفرز دهونها. أكبر غلطة بنعملها الست العاملة ترجع لف شعرك كحكة أقف في المطبخ، لا الكلام ده مش حلو أبدا، ده بيضر شعرنا. بالنسبة للمحجبة لازم عنايتها بشعرها تكون تغسل مرتين في الأسبوع مش أكتر، برضو تهوية الشعر قبل ما لفه تحت الطرحة أو الحجاب. هل يعني لمة الشعر أو ضمة الشعر بتكون عامل برضو من العوامل اللي بتحافظ على صحة الشعر أحيانا؟ تقريباً بتأذي تقريبا نص شعب مصر شعره بيقع بسبب الكحكة اللي بيلفها أو شعره هو مبلول، عادة سيئة جدا كلنا تقريبا مكتسبينها، إن بتطلع الواحدة من الحمام بدل ما تسيب شعرها يتهوى أو تهويه باستشوار لازم تلفه أو تبرمه وتدهنه زيت كتير جدا وهو مبلول أو كريم أيا كان المسمى، وبعد كده بتسيبه ينشف على طبيعة الكحكة دي. بيحصل إن الشعراية بتكتمي المسام، فالشعراية بتعمل قشرة، القشرة بتسبب تساقط، جلد الشعر ما بيفرزش دهونه اللي هي بتغذي الشعراية من أولها لأطرافها، فبالتالي بيحصل تقصيف وهيشان. وكمان لو خرجنا وشعرنا مبلول ومدهون زيت، احنا بناخد حرارة الشمس بنديها له بسهولة جدا، الزيت طبعا بيسخن الشعراية بسرعة جدا، فبالتالي بسبب احتراق للشعر. في اكستنشن لمقدمة الرأس، ده بيفيد ولا بيضر الشعر نفسه؟ هو بالنسبة للاكستنشن لو احنا، هو انواع كتير طبعا، بس بالنسبة للقصة او لقدام للشعر من قدام، لو انا هخرج مثلا قيمة ساعة ساعتين وهركب اكستنشن بكليبسات انا ما عنديش مشكلة خالص، مش هيسبب معايا تلف. لكن في تقنيات تانية زي الدبل فيس او زي الميني باروكة، حاجات بتتلزق وبنستخدم فيها لزق، دي طبعا خطر جدا، او الخيط او الشمع، في حاجات كتير جدا بتضر الشعراية لما نيجي نفك الاكستنشن ده. لكن لو عملناه بكليبسات زي توكة كده او زي كليبسات صغيرة مش بتبان ابدا، ده مش هيضرني في حاجة حتى لو سبته بالايام او عملته كل يوم حتى. يوميات زوج، محمود عامر، حنان انور، نسرين لطفي. يا صباح السعادة والسكر الزيادة وراحة البال على احلى مستمعين ومستمعات في الدنيا. انا النهاردة لا هبكي ولا هشكي ولا هلوم حد. النهاردة هتكلم معاكم عن علاقتي مع مراتي احلام، وكمان علاقتها هي بيا، وعاوزكم تكونوا رمانة الميزان في حياتنا وتحددوا يا حضرات المستمعين والمستمعات مين فينا الجاني ومين المجني عليه. عايزين تعرفوا الموضوع ايه؟ حالا انا هقول لكم عليه. باختصار يا حضرات، احنا بقينا عاملين زي القط والفار، العلاقة بيننا مطاردة على طول وسباق مين ينتصر على مين، وساعات يا حبايبي بحس ان احنا في حلبة مصارعة وده علشان ايه؟ هديكوا مثل صغير، عشان انا ببص لمراتي على انها ست مبذرة ومسرفة، بتصرف فلوس البيت على اي حاجة تافهة ومش ضرورية، وما عندهاش كنترول على نفسها في المصاريف. ولما اجي اتكلم معاها والومها تقولي عبدو الفلوس بتخلص يا عبدو عشان الحاجات غليت، انت مش عايش في الدنيا ولا ايه يا عبدو؟ الاسعار بقت نار نار نار، انت مش حاسس بالغلا اللي احنا فيه وكمان بتلومني يا عبدو؟ من الناحية التانية يا حضرات، هي بتشوفني ان دايما مقصر في حقها وغير مهتم بالالتزامات اللي عليا، لا وكمان بتلومني ان بصرف الفلوس على حاجات غالية والبيت مش محتاجها، ومسكلي في المثل اللي بيقول اللي يعوز بيتك يحرم على الجامع. طب يا حضرات المستمعين والمستمعات، ازاي بقى نحل المشكلة دي واحنا كل واحد فينا بيبص للتاني على انه غلطان، والنتيجة ان فلوس البيت مش مكفية؟ اقترحت على مراتي حبيبتي ان احنا نجتمع كل شهر او كل فترة ونتكلم فيها بهدوء ونغير ترتيب الاولويات مع بعض، واللي مش عارفين نشتريه الشهر ده نشتريه الشهر اللي بعده، وننظم حياتنا وبيتنا على قد دخلنا الشهري، واهم حاجة الرضا والاتفاق. ساعتها بس يا حضرات المستمعين والمستمعات حياتنا هتبقى أحلى وأجمل، وأيامنا هيبقى فيها بركة، طالما احنا مع بعض متفاهمين وكل واحد فينا حاسس بالمسؤولية. وصدقوني مفيش أحلى من الهدوء والرضا، وربنا يوسع رزقنا كلنا ورزقكم ويسترها علينا يا رب العالمين. قولوا أمين. بذمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات، أنا أبقى كده غلطان؟ سيدتي الجميلة، تربية الأبناء تحتاج إلى التسامح والصبر والقدرة على التضحية. اتعلم، اتقدم، وهبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة نيفين شحاتة، الكاتبة الصحفية، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، رئيس قسم التعليم بالجريدة. أستاذة نيفين أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المستمعين. أستاذة نيفين، مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد بنتكلم مع حضرتك عن الأسرة والتعليم. طبعا إن شاء الله العام الدراسي الجديد هيبدأ يوم 9 أكتوبر، في أبنائنا اللي هم في المدارس الدولية بدأوا بدر شوية، لكن الموعد الرسمي للعام الدراسي هو 9 أكتوبر إن شاء الله. نأمل إن هو يكون عام دراسي منضبط، نأمل إن شاء الله تكون يعني ظروف كورونا لا تمنع من وجود الأولاد في المدرسة، لأن مسألة الحضور في المدارس ده أمر مهم جدا سواء في المدارس أو الجامعات، وثبت إن مسألة التعليم الهجين لا يكفي أبدا، الهجين اللي هو بيبقى يعني بيجمع ما بين الأونلاين وما بين الحضور لا يكفي على وجه الإطلاق لعام دراسي مستقر. فإن شاء الله مع تطعيم أعداد كبيرة جدا أو غالبا كل العاملين في التربية والتعليم من معلمين وإداريين وأيضا أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وأبنائنا في الجامعات، نأمل مع كل هذه الأمور أن يبقى فيه استقرار في العملية التعليمية، ولو حتى هيبقى فيه استثناءات تبقى العملية موزعة بحيث أن يبقى فيه حضور يوم أو اثنين في المدرسة أو ثلاث أيام وثلاث أيام الأولاد يتلقوا تعليمهم أونلاين، خاصة اللي احنا عندنا منصات إلكترونية وقنوات التعليمية وكم هائل من المكتبات الإلكترونية وبنوك المعرفة، مهمة جدا أن أولادنا يعني يستردوا إليها في نظام دراستهم وفي نظام تعليمهم بجانب ما يتلقوه من مادة تعليمية داخل الفصول، ودي مكملة وعنصر أساسي جدا في العملية التعليمية، ويمكن دي من فوائد جائحة كورونا أنها خلت عندنا هذه المصادر التعليمية والوسائل التعليمية المتعددة. أستاذة نيفين، لكن زي ما حضرتك ذكرتي الحضور مهم جدا في المدارس، وفي ظل أجواء كورونا أكيد هناك الكثير من المخاوف يعني عند كل أسرة مصرية، يمكن أكتر كمان على أطفالنا، محتاجين توعية أكتر كيفية التعامل مع الدراسة في ظل هذه الأجواء. والله أنا هوجه كلامي إلى الأمهات، لأن طبعا الأم هي عمود البيت وهي اللي يعني بتهتم بأولادها وتبقى يعني خوفها على أولادها بيكون زائد، رغم أن طبعا الأسرة كلها بتبقى سواء الأب أو الأم بيبقوا خايفين على أولادهم، لكن الأم بيبقى قلقها وخوفها زائد. يعني أتمنى من كل أم أنها توفر جو هادئ لأولادها للمذاكرة، أنها تشجعهم على أن هم يبقى فيه نسبة حضور عالية في المدارس إذا سمحت الظروف بذلك، أو تم الاتفاق على هذا الأمر بين لجنة الأزمات في مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، إنها تدي أولادها يعني الحاجات اللي فيها تغذية بتقوي المناعة بالنسبة لأولادها، تكون مسألة الإجراءات الاحترازية دي هي بتعلم أولادها. إن هم طبعا احنا خدنا يعني قصد هائل خلال الفترة اللي فاتت من التدريب على هذه الأمور، لكن هي أكثر بالنسبة للأطفال الصغار، يعني تبقى أكثر حرصا وتدريبا لهؤلاء الأطفال أنهم يستخدموا هذه الإجراءات الاحترازية، ودايما يبقى فيه مثلا عصاير فريش في البيت، أكلات فيها خضروات، أكلات فيها فاكهة، كل الأمور اللي بتساعد على تقوية المناعة، كمان تديهم جو نفسي هادئ للمذاكرة، وكمان تشجعهم على الحضور في المدارس إذا يعني كان فيه حضور. والتعليم الأونلاين بيبقى العبء الأكبر على الأم، هي اللي بتتابع أيضا أولادها لو كانوا بياخدوا دروس أو بيتلقوا حصص عبر الإنترنت، فهي أيضا اللي بتتابع سواء هي كانت ست بيت أو سيدة عاملة، في الحالتين هي اللي بتتابع يعني. فإحنا يعني بنشجع كل الأمهات إن هي يعني تحضر نفسها لعام دراسي إن شاء الله جديد، ونتفائل جميعا. إحنا عندنا في مشروع قومي لتطوير التعليم، وعندنا كتب جديدة ومناهج جديدة، نأمل إن شاء الله إن يكون عام دراسي منضبط بإذن الله. دراسة أمريكية تؤكد أن تناول الخضروات الورقية ضمن النظام الغذائي اليومي يحمي من خطر التعرض لفقر الدم مثل اللفت والجرجير. تميزي سيدتي بتقديم أطباق شهية وصحية لأفراد أسرتك مع الشيف شيماء مهران. هنعمل مع بعض كنافة بالمانجا بطريقة سهلة وبسيطة جدا. المكونات عبارة عن ربع كيلو كنافة، نص كوباية زبدة، 4 معالق سكر، كريم جانسي 4 معالق أو 5 معالق كبار، ومعهم 4 معالق لبن بودرة، وكوباية مية متلجة، وهيكون معنا مانجا تكون زبدية وتكون ناشفة. نبدأ الأول بالكنافة بتاعتنا، تكون محطوطة قبلها بيوم في الفريزر ومجمدة. هنطلعها من الفريزر، نفكها كويس جدا ونكسرها بإيدينا، ونحط لها 4 معالق سكر، ونحط كوباية السمنة بتاعتنا أو الزبدة، ندعكهم مع بعض كويس جدا، وندخلهم في الفرن لمدة 10 دقايق، ونرجع نطلعهم نقلبهم وندخلها تاني لحد ما تاخد معانا اللون الأحمر أو الذهبي الغامق. هنسيبها تبرد ونخليها على جنب، وبعد كده نبدأ نعمل عمايل كريم جانسي. الأول نحط ايه؟ نحط اللبن البودرة معانا في الكبة أو مضرب البيض، ماشي. نحط اللبن البودرة ونحط الكريم جانسي بتاعنا وكوباية المية المتلجة، ونحط لهم سكر لو احنا محتاجين، لو الكريم جانسي من غير سكر. نضربهم كويس جدا مع بعض وندخلهم الفريزر لما يتقلوا، ونبدأ نجيب المانجا بتاعتنا نقشرها كويس جدا، وهنقطعها عبارة عن مكعبات. أما المانجا اللي هتكون سايبة منا أو سايحة برضو مش هنتخلى عنها، وهنخليها على جنب. نركن المانجا المكعبات بتاعتنا على جنب، والمانجا اللي ساحت منا هنخليها لوحدها. بعد كده هنجيب الكاسات بتاعتنا أو الصينية البايركس بتاعتنا، الحاجة اللي هنقدم فيها. نبدأ نحط طبقة الكنافة بتاعتنا الأول، وهنا بقى هنستعمل المانجا اللي ساحت منا او المفتفتة شوية، هنحطها فوق الكنافة، وبعد كده هندي طبقة كريم جانسي، وبعد كده هنحط كمان طبقة كنافة وطبقة كريم جانسي، وبعد كده هنحط المانجا اللي متقطعة مكعبات وتخشي التلاجة بتاعتنا لمدة نص ساعة أو ساعة وبألف هنا وشفاء. وصلنا إلى نهاية اللقاء، لكم أرق تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. دمتم في أمان الله.